أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أختاه، أريد أن أسألك سؤالا، وأريد إجابة بمنتهى الصدق. أحوالك الإيمانية عاملة إيه؟ حاسة بقلبك ولا تايهة؟ أغلب حالك مركزة ولا شردة؟ موظبة على أورادك ولا يوم فوق ويوم تحت؟ محددة أهدافك ومشية في الطريق، ولا كل مرة تعملي جداول وخطط وللأسف ما بتحققيش ربعها؟ عملت استبيان قبل الدرس ولقيت الإجابات متفاوتة. اللي قال الحمد لله الأمور يعني جيدة، واللي قالت الأمور متوسطة، في حاجات كويسة وحاجات تانية مش قوي، والغالبية العظمى اشتكى من الفطور، وبعض الناس قالت الفطور ده بقاله معايا سنين، واللي قالت أنا حالتي للأسف الشديد ضيعة لأني مشغولة بأحوالي وأموري، واللي قالت للأسف أنا صفر. وأنا أقول لك، كونك تقيمي نفسك وتحاسبي نفسك ده في حد ذاته جزء من العلاج، لكن الأهم والأخطر اللي بيبقى بعد المحاسبة. ممكن تبقي عارفة الداء، وممكن تعرفي برضو الدواء، لكن يبقى للأسف الشديد دايما هناك حاجز بينك وبين التطبيق. لازم يبقى عندك استعداد للتغيير حقيقي، مش كلام والسلام. سألنا قد ايه فترة الوقوع بتبقى عندك؟ ناس قالت ما بحسبهاش، معرفش حالي بيبقى ساعات كده وساعات كده، عمري ما فكرت احسبها قبل كده. ودي طبعا واضح انها حيرانة ومتملكها اليأس وعايشة زي ما تيجي تيجي. وناس قالت معرفش حددها، لان ممكن اكون بعمل اعمال لكن للأسف قلبي ضايع، ودي برضو تايهة ومش عارفة الحل فين. وناس قالت ايام، لانه بيكون عندي تأنيب ضمير رهيب، ودي ممكن تكون صاحبة نفس لوامة. وناس قالت من اسابيع لشهور، اللي بتقول شهر شهرين، واللي بتقول ده كان زمان لما كنا نحسبها بالشهور، ده انا دلوقتي بقالي سنتين مش لاقي قلبي. الكلام ده بيقول ان في مشكلة اعمق من خلال كلمات الاخوات. المشكلة الاعمق اللي بين السطور، اللي بتقول بقالها سنين وسكتة، طيب لو قبضتي على الحال ده يبقى ايه الحال؟ واللي بتقول انا بقعد بالاسابيع والشهور، طيب مش خايفة قلبك يزيغ؟ مش خايفة قلبك يقلب ويبعد وما يعودش تاني؟ سايبة نفسك كل ده ليه؟ عشان كده في الاستبيان اكتشفت ان في ناس كتير مش قادرة تعرف اصل المشكلة عندها ايه، عشان كده بتعالجي غلط. عشان كده لما سألنا وقلنا هي اسباب ضعف ايمانك ايه من وجهة نظرك، قالوا حاجات كتير. ايه اللي قالت؟ الكسل، واللي قالت كثرة النوم، واللي قالت ما عنديش صحبة صالحة، اللي قالت ما عنديش حد همته عالية حواليا علشان خاطر ياخد بايديا. طبعا كلها شماعات. انت مش عايزة تواجهي مشكلتك بنفسك ليه دايما الاسقاطات الخارجية دي؟ ليه بتهربي من السؤال؟ اللي قالت انا اصلي هدفي مش محدد. احنا بنمثل ان احنا هدفنا الحقيقي الدين والأمة والكلام الكبير والشعارات الرنانة، لكن في الواقع ده مش هدفنا الحقيقي. ودي لو حتى شفتوها انها صريحة وبتتكلم بصراحة، لكن باين ان ده نوع تاني من انواع اليأس مع النفس، بتعمل اللي بنسميه جلد الذات، لانها في الاخر هتقول انا نيتي سيئة ومش عارفة اخلص، فبرضه مفيش فايدة. واللي تلاقوها لما قلنا لها ايه مظاهر ضعف ايمانك سببه ايه، اتكلمت على امور ظاهرية. اللي تقول انا اصلي ما بقرأش قرآن، هجرت القرآن، اصلا انا ما بصليش قيام، اصلا انا بضيع وقت كتير، اصلا انا ما عنديش احساس بقيمة الوقت، اصلا انا عندي سوء خلق، اصلا انا بخرج كتير، اصلي بحتك باخوات والاحتكاك بيهم بيضعفني، اصلي ما عنديش فقه الاولويات، اصلا انا مشغولة بزوجي باولادي، اصلا انا دلوقتي في فترة حمل، اصلا انا دلوقتي لسه في بداية فترة ما بعد الانجاب. المشاكل دي بترصد الظاهرة من بره. وللأسف محدش قال تقريبا في الاستبيان كله ان من وراء الظواهر دي مشاكل اعمق، مشاكل في قلبك. محدش قال اي مشكلة في القلب، محدش قال ان المشكلة جوايا كبر وتسخط وجهل شديد بالله. الكل بيهتم بالظاهر. اللي لفت نظرها انها ما بتقرأش قرآن، انها ما صلتش قيام، انها ما حفظتش كذا، انها ما عملتش كذا، وفهم ان هو ده محل الاشكال. فلما هتيجي تصحح احسن احوالها اول ما هتبقى عملت الجدول المثالي، صلت كذا وصامت كذا وعملت كذا، هتقولك انا كويسة الحمد لله. على انها ممكن تصلي وما تلاقيش خشوع، وعلى انها ممكن تصوم وما تلاقيش التقوى، وعلى انها ممكن تذكر بلسانها وما تحسش باثر الذكر في قلبها، وعلى انها وعلى انها. بس لما الامور الظاهرية كده بتريح، بتخلي الواحد يقول كويس، وبعد شوية يفتقد قلبه، وبعد شوية تضيع الامور الظاهرية دي، حتى يبتدي يقول ده في انتكاس، ده انا حالتي صعبة قوي، دي فلانة خلعت الحجاب، دي فلانة قلعت النقاب، دي فلانة ما بقتش تعمل، دي فلانة بقت بدأنا نهتم بالظاهر، على ان كان واضح جدا ان فلانة دي فيها افات باطنية ظاهرة قدام اي حد يحتك. وانتي ممكن تنصحي ويتقلك الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، ونقول القصة قصة قلب، لكن لما بتطبقي مش عارفة تعملي ايه علشان خاطر تحل المشكلة. سألناهم في الاستبيان طب قولولي الحل يبقى ايه، قالوا نفس الكلام، قالوا برضو الامور الظاهرة، قالوا ندعي تبقى في خلوة، صحبة صالحة، نسمع دروس، طلب العلم، قيام، دعاء، عزلة، الكلام الانشائي المحفوظ. عشان كده تعالي نبتدي سلسلة نعالج بيها الظاهرة دي، ظاهرة الجفاف الروحي، نعالج بيها ظاهرة ضعف الإيمان المستشرية في مجتمعات المسلمين في هذا الزمان. تعالي نرصد المشكلة الخطيرة دي، ونقول النهاردة إزاي تقدري تتعاملي مع ضعف إيمانك. وقبل ما ندخل في خضم هذا الموضوع، عايز في الأول أحط معاكي قواعد البداية، ومن خلالها ننطلق في تحليل الظاهرة دي، ونشوف أسبابها إيه، ونشوف هنعالجها إزاي. فمعايا بقى خطوة بخطوة ونقطة بنقطة، علشان أول شيء دلوقتي أنا هطالبك بيه اعتبري نفسك انت دلوقتي حالا بتبتدي التزامك. انا مش عايزك دلوقتي تبقي بتقولي انا بقالي سنين محجبة ولا منتقبة ولا قرأت كذا. اعتبري نفسك صفر، انت لسه داخلة الطريق دلوقتي. وتعالي نحط بعد ما نعمل المسح ده كأننا بنعمل فورمات لقلبك ولحالك، ونبتدي نحط من جديد بيانات جديدة بفهم جديد بتصور صحيح، عشان التصورات الفاسدة والغلطانين فيها هي اللي بتسبب بعد كده ضعف التزامنا وضعف تديننا. خلونا ناخد الطريق من ألف ب. طيب، أول قاعدة لازم تبقى عندك يقين بيها، إن الإيمان بيبلى. يعني إيه الإيمان بيبلى؟ يعني بيجي عليه وقت يدوب. عارفة لما تبقي عندك فستان ما او عباية معينة او لبس ما، يجي عليه وقت بقاله عندك 5-6 سنين خلاص ده بقى ما ينفعش، لازم تجدديه. الايمان لجميع الناس، الولي والتقي والفاجر والشقي، الايمان جواه بيدوب. فلا بد من ان كل الناس بلا استثناء يجددوا ايمانهم. لما تسمعي كلام العلماء ويجي يقول واحد زي شيخ الاسلام ابن تيمية، انا ما زلت حتى الان اصحح اسلامي، انا لسه بصحح ديني. شيخ الاسلام عالم العلماء في عصره بيقول انا لسه بجدد، انا لسه بصحح. يبقى انا وانت نعمل ايه؟ يبقى اول شيء لابد ان احنا نبقى عندنا يقين بالقاعدة الاولى دي، ان الايمان يبلى فلا بد للجميع من تجديده. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء قال: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا إزاي؟ قال أهل التفسير، اسمعي وافهمي، يا أيها الذين آمنوا من حيث البرهان، آمنوا من حيث البيان. يعني إيه؟ يلي آمنتم مصدقين بأن في رب وبأن في رسول وبأن في كتاب وبأن في شريعة، آمنتم وصدقتم، لازم التصديق ده يتبعه عمل، يتبعه تطبيق واقعي، يبقى دلالة على الإيمان في الواقع. يا أيها الذين آمنوا تصديقا، آمنوا تحقيقا بأن نجاتكم لن تكون بأعمالكم ولكن بفضل الله ورحمته. يا أيها الذين آمنوا في الحال يلي مؤمنين دلوقتي، آمنوا باستدامة الإيمان إلى المآل، استمروا على ده، جددوا إيمانكم كل شوية علشان تستمروا، علشان يختم لكم بهذا الإيمان. يبقى ربنا بيطالبنا بتجديد الإيمان. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الطبراني والحاكم في المستدرك صحيح الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يدوب في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بأكلنا على القاعدة الأولى دي، يبقى آدي الدليل عليها من الكتاب ومن السنة. علشان كده العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قالوا التوبة وظيفة العمر، التوبة دي اللي هيبقى من جراءها تجديد الإيمان. كل المؤمنين لاحظ بيقول ايه، وتوبوا الى الله جميعا، يعني يا ايها الملتزم حقيقة ويلي لسه واخد الطريق ويا عاصي وبعيد، الكل مطالب انه يتوب. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى المذنب يتوب بانه يعود الى الطاعة، والمطيع يتوب علشان ما يبصش على عمله، واللي أعلى من كده منزلة ما يبقاش شايف لنفسه أي شيء في العمل، ويبقى طول الوقت ناظر إلى اللي وفقه للعمل ده. الكل لازم يتوب، يتوب من معصية الظاهر ومن معصية الباطن. هنقول المعنى ده وحنأكده، بس اكتبي معايا القاعدة الأولى: الإيمان يبلى فلا بد للجميع من تجديده. القاعدة الثانية: الإيمان ده هو مصدر الطاقة والحارس والحامي لصاحبه. اللي بيحرسك إيمانك، واللي بيجدد الطاقة عندك إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات مرة لما واصل الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم جه عليه الوقت وما أكلش ولا شرب، واصل صيام اليوم باليوم من غير أن يفطر. فلما الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أرادوا أن يقلدوه ويتبعوه، فقالوا له إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. العلماء لما فسروا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنه ربنا بيطعمه بيسقيه، قالوا انه يريد ان ربنا بيمده بالقوة. القوة كأنه اكل وكأنه شرب، والقوة دي قوة الايه؟ قوة الايمان. ابن حجر بيعلق على هذا الحديث فيقول: ويحتمل ان يكون المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني اي يشغلني بالتفكير في عظمته وبالتملي بمشاهدته، كأنه من كتر ما القلب بقى مشغول بربنا سبحانه وتعالى، ومشغول بتعداد نعمه، ومشغول بالإحسان والفضل اللي ربنا بيتنزل بيه على الواحد، والتفكر في المعاني دي، بقى الواحد مش عايز يأكل ومش عايز يشرب، وبقى مشغول بحلاوة الإيمان اللي بقت في القلب أكتر من الأكل والشرب. هو ده معنى أن الإيمان يملاكي، ويبقى الإيمان قوة تقدر تقف قدام عواصف الفتن اللي بتبقى حواليكي، اللي بتضعفك، اللي بتخليكي مش عارفة تاخدي الخطوة لربنا صح. عشان كده اعرفي القاعدة دي كويس: ايمانك يكون هو مصدر طاقتك، ايمانك هو اللي بيحرسك، هو اللي بيحميكي علشان لا تقعي في الاهمال ولا التقصير ولا تصري على الاخطاء ولا العيوب. القاعدة الثالثة: الإيمان بيزيد وبينقص، وكلما زاد زادت قوتك، وكلما نقص نقصت وقلت قوتك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. يعني الإيمان ده مفيش حاجة اسمها في الإيمان إن أنت واقفة في درجة وثابتة عليها، مفيش حاجة اسمها كده. يعني مفيش حد اسمه أنا النهاردة 7/10 وبكرة 7/10، لا، يا إما تبقي 7.1/10 حتى تزيدي ولو شيء بسيط، يا إما تنزلي. مفيش حاجة اسمها ثبات الإيمان، طول الوقت احنا بنزيد يا بنقل، وقلوبنا اتسمت قلوب علشان بتقلب، فمرة تبقى مركزة ومقبلة ومرة تبقى بعيدة وشردة. ازاي تبقى بتزيد على طول؟ العلماء قالوا بتزيد بالطاعة، بتزيد بالإقبال على الله عز وجل، وبتنقص بالمعصية. انا بقى عايز افهمك معنى في اخطر ما يكون. يمكن القاعدة احنا فهمناها او سمعناها قبل كده نظري، انا عايز اتكلم في معنى خطير جدا انت مش واخده بالك منه. هو الايمان ده بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعة. انهي طاعة؟ طاعة الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن، صح، بس انت مش واخده بالك ان في نوع تاني من الطاعات انت ما بتتقربيش لربنا بيه، اسمه طاعة البواطن، طاعة القلب. ده نوع اخر من انواع الطاعة انت مش واخده بالك منه. ممكن واحد يبقى قاعد كده وتلاقيه ساكت خالص، لكن هو قاعد بيطيع ربنا بالرضا، فقلبه عالي فوق ومتقرب لربنا اكتر من واحد قاعد بيقطع نفسه في قراية قرآن او ولان الحتة بتاعت قراية القرآن بقدر احط ايدي عليها واحسبها. انا قريت النهاردة 10 اجزاء، فال10 اجزاء دول محسوسين، حاسس بيهم، ولاننا احنا في عصر مادي بيحسب كل حاجة بالعقل وبيحسب كل حاجة بالحسابات الرياضية، عشان كده بقينا كلنا بنجري فين؟ هقرأ 10 اجزاء يبقى انا حالي كذا، قريت 5 يبقى كذا، قريت جزء يبقى كذا، ما بقراش خالص يبقى انا كذا. وفي واحد تاني بيتعبد بالمعنى الاخر ده، بس ما تقدريش تحط ايدك عليه، يعني النهاردة هو مردي قلبه ازاي على ربنا. فعشان كده دايما الحلول بتبقى حلول مادية، اقري كذا، اعملي كذا، سوي كذا، انما الحلول القلبية الكل بيخاف، لانه لو جيت قعدت اقول لك ردي قلبك على ربنا تروح انت حاطه رجل على رجل ونايمه وقلتي بس انا راضيه ومش هشتغل. للاسف الشديد احنا عندنا الغلو ده، يا اما افراط يا اما تفريط، يا اما تسمعي الكلام ده اقعد اقول لقلبك قلبك تقولي لي ايوه طبعا انا اهم حاجه عندي قلبي، ولاقيكي مش مركزه خالص في عبادات اللي المفروض تتقربي بيها اللي هي بتدلل على ان قلبك بجد سليم. ولو قعدت اقول لك اهتمي يلا قرايه قران وعايزك كل يوم 12 ركعه نوافل وعايزك وعايزك وعايزك، تهتمي بده وتسيبي قلبك. للاسف الشديد ما عندناش التوازن ما بين هذا وما بين ذاك. عشان كده لما بنقعد نسمع الايمان يزيد بالطاعه، يبقى انا النهارده هقرا مش عارف ايه، انا هصلي قد ايه، انا هعمل ايه، كده الايمان بيزيد. طب فين قلبك؟ قلبك اللي هو اصلا مستودع الايمان ده، قلبك بيرتقي مش واخده بالي. ممكن تهتم جدا تلاقي اخوات واخدة بالها جدا من السنة، وده المطلوب طبعا عشان قبول العمل في الصلاة، ان ترفع ايديها بكذا وتعمل ايديها مش عارف ازاي هنا، وتبقى الذكر حال الركوع كذا والذكر حال السجود كذا، وتحفظ في الادعية، ممتاز، صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن مهتمة بده، ولما اجي اديها درس في الخشوع وازاي تقدر تجيب قلبها، تلاقيها مش عارفة تطبق ده خالص. ممكن تهتم بالظواهر وتجودها اكتر ما هي تهتم باحوال قلبها، ومن هنا بنقع كلنا في هذا الفخ. ابن القيم ليه كلام في غاية الخطورة والروعة في كتاب الفوائد مؤداه، بيقول انه ربنا سبحانه وتعالى بيتعبد العبد بأمرين، بأحكام عند الأوامر وأحكام عند النوازل. أحكام عند الأوامر يعني إيه؟ ربنا بيقولك دلوقتي قومي صلي، عليكي فرض إن أنت تقومي تصلي المغرب، ده فرض عليكي، يبقى عليك الامتثال. وربنا بيأمرك أمر آخر بإنك تتركي مثلا الكذب أو الغيبة أو النميمة، خلاص ده حكم في الظاهر. وفي حكم تاني عند النازلة، يعني لما تبتلي ببلية معينة بيأمرك بمعاني قلبية، صبر واحتساب ورضا. فبيقول والاتنين متعلقين ببعض، افهموا بقى عشان الكلام ده والله في اخطر ما يكون لو حد فاهم وعارف، ولو حد مهتم بالقضية دي وعاش حرمان ان الواحد ما يلاقيش قلبه، هيبقى فاهم كلامي ده كويس. دلوقتي علاقة ما بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. في النوازل طالب ربنا مننا إيه؟ عبادة قلبية. وفي الأوامر في الظاهر أحكام ظاهرية، والاتنين مرتبطين ببعض. لو أحسن في الأوامر لطف الله به في النوازل، يعني إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ايوه هو المعنى كده، ان انا مطيع لله في الاوامر، فربنا سبحانه وتعالى لما تنزل بيا اي نازلة اي ابتلاء، واحدة لسه مش موفقة في الجواز، واحدة علاقتها بزوجها للأسف مضطربة، واحدة بيتها مولع نار بسبب الفتن والمشاكل والشياطين اللي جوه، واحدة مبتلى بأولادها، واحدة بتقول أولادي من ساعة ما أنجبتهم وأنا مش لاقي قلبي لأني مش عارفة أعمل إيه في تربيتهم، وي وي وي عندي مشاكل. مبتلى هنا، هي لو أصلحت الأول الأوامر كان ربنا هيصلح لها الحال عند النوازل. وادي العلاقة، انه انا علي اصلح هنا في الظاهر، فربنا سبحانه وتعالى يبعث لي اللطف في الباطن، فلاقي سكينة وطمأنينة، ولاقي قلبي، ولاقي معنى الرضا، وما يبقاش جوايا التسخط، ولاقي عندي التواضع، وما يبقاش عندي الكبر. هو ده. فابن القيم بيحط لنا قاعدة بقى في المعنى ده من اخطر ما يكون، فبيقول فهذا اللطف في الباطن اللي هو المعاني القلبية اللي احنا بنبحث عنها دي، هي ثمرة معاملة لله في الباطن. هي لما كانت بتتعبد ربنا سبحانه وتعالى كان لها حال. يعني لها حال، تلاقي كده هي لما تيجي تدعي ربنا بتحس بقربه، هي لما تيجي تبقى ساجدة بتحس بمعاني إيمانية جواها، بتستوجب الخشية، وبتستوجب التواضع لله، وبتستوجب انها تبقى اكثر اقبال على الله عز وجل، تحس بالانس بالله. تلاقيها نفسها في ربع ساعة تقفل عليها اوضتها وتقعد تبكي بين ايدين ربنا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فليها معاملة بس محدش مطلع عليها خالص في الباطن، فربنا يبعت لها لطف في الباطن. اللطف ده يحصل له ايه بقى؟ اللطف ده ثمرته ايه؟ انها تلاقي قلبها باستمرار. انت بقى مش لاقي قلبك باستمرار ليه؟ لانك مش محققة المعنى ده. لا انت محسنة في الظاهر، مفرطة في حاجات كتير واوامر كتير، وبتقع في معاصي كتير، وفي نفس الوقت ما عندكيش الحال مع ربنا، فعشان كده قلبك ما بتلاقيهوش، لان ما عندكيش عبادات السر العظيمة اللي تبقى من ثمرتها الألطاف الإلهية دي على قلب الواحد. فهمتوا المعنى ده؟ والقاعدة الثالثة دي، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. طاعة إيه وطاعة إيه؟ طاعة القلب وطاعة الجوارح. بيزيد بكده، لما أصلح عبادات الجوارح هيعود عليا بثمرة في الباطن. لما يكون لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى في الباطن، يبقى ده سيورث نفسي هذه المقامات العالية، ان انا الاقي بقى معاني الايمان دي جوه قلبي. طيب القاعدة الرابعة بتقول ان الايمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. اسمعي وافهمي. قول اللسان ان انت تبقى نطقة بالشهادتين، جميل جدا. وقول بالقلب، انا ممكن اقول اشهد ان لا اله الا الله، والله ما فيش حد اعظم في قلبي من ربنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله بالحق فصدقته، واقول من هنا للصبح خطب. لكن جوه قلبي يقين بانه اعز حد عليك هو ربنا. لو اعز حد عليك هو ربنا، ليه احيانا بيكون ربنا اهون الناظرين اليك؟ ليه ممكن تعملي ذنب في السر؟ ليه ممكن لو محدش مطلع عليكي تلاقي نفسك بتهجمي على المعاصي؟ ما هو لو كان ربنا الغالي في قلبك، لو كان بجد ربنا هو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى في قلبك، ما كنتش عملت كده، ما كانش يبقى قدره عندك كده. عشان كده التصديق جوه قلبك في حتة كده مش مظبوطة. فعشان كده احنا ممكن نقول بلسنا من هنا للصبح، لكن قلبنا بيقول ايه؟ هو ده المعنى اللي محتاجينه. قول القلب ايه؟ ممكن نعمل اعمال في الظاهر تتشاف، تقولي يا بص الاخت دي ما شاء الله قوامة صوامة ذكيرة ما شاء الله لا قوة الا بالله، واحدة تانية قاعدة كده جنبيها ممكن ما بتعملش الاعمال دي كلها، تقولي عليها ايه الخيبة دي اللي ما بتعملش اي حاجة، ولا دي طبعا التانية دي اللي تشاوري عليها. هي دي كانت قصة انجي. هو ده اللي احنا خدناه لما قعدنا نتفكر البنت دي كانت عندها ايه، وايه الشيء اللي تميزت بيه. اللي تميزت بيه اعمال القلب. اعمال القلب، عايزك تاخدي من المعنى ده معنى في غاية الاهمية برضو. احنا لسه قايلين اعمال القلب دي اللي هي طاعات ومعاصي. في عمل زي بالظبط كده الظاهر، زي ما انت في الظاهر في صلاة وفي سرقة، يعني في طاعة وفي معصية، برضو القلب كده عنده طاعة وعنده معصية. ففي الغالب احنا مشغولين بطاعة الجوارح وبننسى طاعة القلوب، واحنا بيهزنا قوي معاصي الجوارح. لو واحد مثلا والعياذ بالله، ولا واحدة تركت صلاة، ولا غشت، ولا كذبت، ولا اغتابت، ولا نمت، ولا والعياذ بالله وقعت في فواحش، يا معقولة؟ تلاقي نفسها قاعدة بتدي نفسها بالإيه، وتيجي تقول لك يا شيخ أنا عملت مصيبة سودة، أنا اقترفت كذا وكذا، وممكن يكون جواها والله العظيم ذنب أعظم عند ربنا من الزنا ومن السرقة، وسكتة ولا هي واخدة بالها من الكلام ده خالص، اللي هو إيه اللي احنا بنقول عليها معاصي القلوب: كبر، عجب، غرور، رياء، شح، حب دنيا، حب المال، حب الجاه، الحسد، البغضاء، الغضب. هي دي المهلكات الحقيقية. طب أنا عايز أسمعك آية يمكن ما بناخدش بالنا منها خالص على إنها خطيرة جدا. ربنا بيقول إيه؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه. حد خد باله من كلمة باطنه دي؟ طب إيه باطن الإثم؟ ظاهر الإثم عرفناه، باطن الإثم اللي أنا بتكلم عليه ده، بعدين ربنا قال إيه؟ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. جواكي كبر، ربنا حيذلك، والذل ده بقى حيبقى في حاجات تانية خالص. هتلاقي العقوبة من جنس العمل، جواكي عجب بعملك، هتلاقي عملك ده مش قادرة تعمليه ويحصل الانتكاس والفتور. جواكي غرور، جواكي رياء، جواكي كذا وكذا، الحاجات دي هتقطع فيكي وهتشوفي خطرها. انا عايز المعنى الاساسي اللي نخرج بيه من الجلسه دي ومن المحاضره دي الكلمتين دول: ان والله الذي لا اله غيره، ان جوانا مصايب وبلاوي ومشاكل اخطر علينا من اكبر الكبائر الظاهره، من الزنا ومن السرقه ومن ومن ومن من اشياء اللي الواحد يترعب لو حد عملها. شوفي ليه الكلام ده هدللك عليه بالأدلة علشان يتحفر جواكي. معاصي القلوب أخطر من معاصي الظاهر عشان بتتعلق بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى لو قلبك صلح يبقى الظاهر حيصلح، يبقى أنت لو أطعت الرحمن بقلبك يبقى هتوفقي لطاعات في الظاهر، لو كنت عصية لله بقلبك يبقى حيكون من جراء ده انك هتلاقي نفسك ملخفنة ومش عارفة تمشي ومش عارفة تاخدي القرارات، ودايما دايما تيجي وتقولي انما يتعثر من لم يخلص، دايما متعثرة مش عارفة اكمل الطريق مش مستقيمة. ليه؟ لان المشكلة من جواكي. ان الله لا ينظر الى اجسامكم وصوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. القرآن جعل أساس النجاة في سلامة القلب: إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم بيقول: وسلامة القلب بخمسة أشياء. اكتبي واحفظي، ما هو ده الغاية وهو ده الهدف. واحد، يبقى سليم من الشرك. والشرك ده زي إيه؟ زي واحدة متعلقة بجوزها، أو واحدة متعلقة بحب قديم، ولا بصاحبها، ولا معجبة بواحد معين وده اللي حايل بينها وبين ربنا فعندها شرك في المحبة، او هي بتخاف من حد اكتر منها بتخاف من ربنا. ممكن تخاف من اي حد، من كلام الناس اكتر ما تخاف من ان ربنا هيبقى راضي ولا لا، شركيات خفية. فالقلب عمره ما هيبقى سليم الا اذا تخلص من الشرك للتوحيد. تاني حاجة، وسليم من البدعة. ما تبقاش ماشية على هواها، اللي يجي على مزاجها تعمله. نقول لها هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كده، أمهات المؤمنين كانوا بيلبسوا كده، وأمهات المؤمنين أخلاقياتهم كانت كده، والصحابيات كانوا عندهم بذل وكذا وكذا، دي الأخلاق ودي التصرفات ودي السلوكيات. فتيجي تقول لا، أنا صراحة أنا شايفة أن اللي يتماشى مع العصر أن أنا أعمل كذا وأن أنا أسوي كذا، وبتمشي بمزاجها لغاية ما تعمل أشياء ليست على هدي النبي محمد، فتقع في البدعة، البدعة اللي تناقض السنة. عمر ما قلبها هيبقى سليم وهي بتعمل حاجة على غير هدي النبي محمد صاحب الصراط القويم صلى الله عليه وسلم. ومن الشهوة إلى الصد عنها، يبقى سليم من الشهوة التي تخالف الأمر. شهوتك بقى في جاه، في دنيا، تلبس كذا، تعمل كذا، شهوتها انها تخرج الناس تبقى معجبة بيها، او علشان لما هي هتلبس اللبس الفلاني ده هي كده هتوفق للجواز بطريقة افضل، او علشان هي شهوة الانوثة، انا احب الناس تبقى معجبة بيا فتروح لابسة اللبس الفلاني، فعمرها عمرها ما هيبقى قلبها سليم، لانها للأسف الشديد بتحكم على نفسها بشهوتها مش بشرع ربنا. ومن هنا القلب يبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يستحيل ان واحدة تبقى متبرجة او تبقى بتلبس الحجاب التبرج ده اللي بتلبس الوان ومشكل وبتعمل مش عارفة ايه وايه، وتبقى عارفة ان الحجاب الشرعي انها تلبس لها عباية ما يكونش الوانها فاقعة، ولا تبقى زينة في نفسها، ولا ولا ولا ولا من المعاني دي كلها، وتبقى عارفة قدامها الاخوات اللي لابسين الزي الصحيح ووا، وتلاقيها شهوتها بتقول لها لا ما ينفعش كده، انا لازم برضو اعيش شبابي او اعيش حياتي او فشهوة. او شهوتها انها يتقال عليها، شهوتها حب ثناء الناس، فبالتالي اهم حاجة عندها انها دايما تعمل حاجة والناس تقول عليها يا برافو عليكي، مش ممكن ده انت كذا ده انت كذا، فمش واخدة بالها من رضا رب الناس. شهوتها في حاجات كتير هي اللي بتحركها، ومن هنا عمرها ما تلاقي القلب السليم. يبقى واحد سليم من الشرك، اثنين سليم من البدعة، ثلاثة سليم من الشهوة، اربعة سليم من الغفلة. فتلاقيها دي طول الوقت سرحانة، قليل قوي لما بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله الا قليلا، الغفلة هي المسيطرة عليها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دي طول الوقت مشاكلها ودنيتها مسيطرة على عقلها. حق ربنا عليك فين؟ قومي دلوقتي اعملي كذا وكذا، اذكري ربك، ناجي ربك، تضرعي ربك. هي للأسف الشديد مشغولة بغفلتها، فدي عمرها ما يبقى قلبها سليم. خمسة الهوى، اللي هو عكس تماما الإخلاص، دي صاحبة مزاجها، مزاجها هو اللي بيحركها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهها مين؟ اللي بتعبده، مزاجها. أنا مزاجي أحضر الدرس أحضر، أنا مزاجي محضرش محضرش، أنا مزاجي أصلي أصلي في أول الوقت، أنا مزاجي أخر أخر، أنا مزاجي في أني دلوقتي أمسك كتاب وأقرأ أقرأ، ما عنديش مزاج مش مشكلة، اتفسح اعمل اسوي، مزاج اللي بيحركني مش اني ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. من هنا القلب خطير جدا، القلب خطير جدا، ومعاصي القلوب خطيرة جدا، علشان لو صالحة هيصلح سائر الامر. تاني حاجة تبين لك ان موضوع معاصي القلوب ده خطير جدا، ان عادة ان الذنوب اللي بتتعمل في الظاهر بتكون سببها الذنوب اللي من جوه. شوفي الحسد ده ذنب ظاهري ولا باطني؟ لا، الحسد ده من جواكي، الحسد ده بيبقى في القلب. الحسد ده هو اللي خلى اليهود يكفروا بملة النبي محمد. ربنا قال ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليه؟ طيب ليه عايزين كده؟ حسدا من عند أنفسهم. الكبر، الكبر ده ذنب ايه؟ باطني قلبي، هو ده اللي خلى فرعون وملأه لا يؤمنون بدعوة سيدنا موسى. ربنا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لما الكبر بقت مش قادر، لا مش ممكن اسمع الكلام ده، انا لو سمعت الكلام ده هيقولوا عليا، هيحصل، هيترتب عليها. فلما الكبر كان جوه القلب الموضوع بقى للشيطان سهل قوي انه يقعه بعد كده في اي ذنب من الذنوب الظاهرة. نفس الكلام حب الدنيا، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهرقل وكان ساعتها ملك الروم، فاول ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة من قبل النبي محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم تسلم، بص قال أيوه هو ده النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا بأنه سيكون في آخر الزمان، وكان عارف بصحة النبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بص لقى القساوسة من حواليه قعدوا قالوا له انت كده هيغلب عليك وبعد كده يبقى هو ملك الروم ده كله هيبقى في ايديه، خاف على ملكه، حب الدنيا غلب عليه، فترك دعوة الاسلام ليه؟ لحب الدنيا اللي جوه القلب. هو ده المشكلة، هي دي اساس المشاكل كلها، فين؟ جوه قلبك. قضية زي قضية الشهوة، دايما الشباب لما حد بيجي يسألني في مشكلة من مشاكل الشهوات انا ما بعرفش اغض بصري، انا مفتوم بواحدة، او العكس لما البنات بتبقى عندها المشاكل دي. تعالي شوفي كده القرآن لما اتكلم عليها اتكلم على انها قضية حسية، ما هي شهوة، ولا قضية قلبية؟ ربنا يقول ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. كلمة خبير دي تعرف ان ربنا بيتكلم على حاجة جوه قلبك. فبيقول المشكلة مش ان هو عينه زيغة، ومش مشكلة ان انت قاعدة بتبص على واحد وبتتمنيه او معجبة بيه، المشكلة مش في عينك، المشكلة في آفة جوه قلبك خلت حب الذنب ده يبقى مترسخ فيها. فخلاص طالما القلب هو الأمير، هو اللي بيحرك، يخلي الواحد يقع فيه المعاصي بتاعت الشهوات. أطلقي بصرك، اعملي كذا، سوي كذا، البسي مش عارف لبس عامل ازاي عشان تفتني فلان ولا تعملي علان. المشاكل كلها بتيجي منين؟ قلبك من جوه خراب، عشان كده جر كل المعاصي دي. اعرفي ثالثا ان المعاصي الظاهرة اللي سببها ضعف الانسان وغفلته ممكن بسرعة تتوبي منها، انما المعاصي الباطنة قليل قوي وصعب الا لمن رحم الله انه يتخلص منها. لان المعاصي الظاهرة انت دلوقتي بتقولي كلمة، دايما لما بتقعدي في وسط الاخوات بتجيبي في السيرة بعض الناس، فممكن واحدة تيجي تقولك ما تاخدي بالك من لسانك شوية وبلاش نعمل كذا كذا، اصلها ظاهرة، انما محدش واخد باله. انت ودلوقتي وانتوا قاعدين كلكوا جنب بعض، محدش عارف الكبر اللي عندي دي ايه، والعجب اللي عندي دي ايه، والمشاكل اللي باطنة دي ايه. عشان كده بيقول هو ده الفارق ما بين معصية سيدنا ادم وما بين معصية ابليس. سيدنا ادم كانت معصيته ظاهرة، اكل من الشجرة، انما ابليس كانت معصيته في القلب، ابى واستكبر وكان من الكافرين. عشان كده معصية ادم كانت يسير عند التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنما إبليس استمر في غلوه وتمرده وجادل بالباطل. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ليه ربنا يعني يخلف لنا دي تتجوز وأنا لأ؟ ليه دي تبقى هي الجميلة وانا ما بقاش عندي الجمال ده؟ ليه يعني ربنا يخلي فلانة دي اللي معاها الفلوس والناس تبقى بتبص عليها وانا اللي ما عنديش؟ ليه اهو البلاوي اللي جوه دي، الاحقاد وي اللي بتظهر، مش دايما بتظهر قدامك الا في بعض المواقف، يبان بقى ان جواكي حسد او جواكي حقد او جواكي كبر او من المعاصي القلبية دي. فلو الواحد ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه من هذه المعاصي، معاصي الباطن، يبقى يوفق عادة انه يبقى توبته توبة نصوح، فيجتمع له التوبة من معاصي الباطن ومعاصي الظهر. يبقى ابتدي منين؟ ابتدي من قلبك. لو قلبك طهرتيه من الافات دي يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعينك على انك تتخلصي من باقي المعاصي. تالت حاجة قلناها انه المعاصي الظاهرة بتبقى في التوبة ايسر، انما المعاصي الباطنة اخطر. وده يجيب المعنى الرابع اللي احنا عايزين ندلل من خلاله على خطورة معاصي الباطن، انه الشرع تلاقيه في معاصي القلوب وفي افات النفوس يشدد تشديد ربما يكون اكثر من التشديد اللي بيبقى في المعاصي الظاهرة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الحديث في مسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو ذر انه من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان دخل الجنة، فيقول له وان زنى وان سرق، فيقول وان زنى وان سرق، يقول له وان زنى وان سرق، يقول له وان زنى وان سرق، رغم انف ابي ذر. يعني المسألة انه الكبر اخطر من الزنا ومن السرقة ومن المعاصي الظاهرة، بس محدش واخد باله. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لو أنت بتكرهي واحدة معينة أخت ليكي في الإسلام، بتكرهيها ودب جواك المعنى ده البغضاء ده، يحلق دينك، يبقى دينك مفيش اثر ليه، يحلق تماما، زي بالظبط كده كانك جيتي بموس وحلقت بيه شعرك تماما، يبقى دينك كانه كذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يجي له ويقول له اوصني، ما يقولوش صلي وتصدق واعمل وسوي، يقول له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لان الغضب هو المفتاح اللي بيجيب بعد كده المشاكل والمعاصي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. الشرك ده الخافي، ده الحب ولا الخوف ولا التوكل على غير ربنا سبحانه وتعالى، وكلها معاني باطنية. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول إياكم والشح، اوعى تبقى بخيلة، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من هنا كله يطلع الأمر ده ويترسخ جواك المعنى ده. ابن القيم بيقول في المدارج المعاصي نوعان، كبائر وصغائر، والكبائر كالرياء والعب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط واليأس والأمن من مكر الله والسرور بأذى المسلمين والشماتة في مصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم وتوابع هذه الأمور. اسمعي بقى، التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر. نفسي الكلمتين دول يتحفروا دلوقتي جواكي، عشان لما حد يجي يقولك خدي بالك من معنى الكبر ده، يبقى عندك احساس كأن حد قالك والعياذ بالله انت بتعملي فاحشة. نفسي يعني انت لو جالك واحدة دلوقتي، واحدة من الاخوات العادين عندنا دول، قالوا لك شفتي الاخت فلانة بقت بتشرب خمرة، يا نهار الدنيا هتتقلب، بتشرب معقولة؟ اعوذ بالله، ربنا ما يفتننا يا رب ولا يزيق قلوبنا ولا صح صح، وتبقى هتتجنني. انما لو حد قالك بس مش واخده بالك ان الاخت دي يعني عندها الحتة النرجسية زيادة شويتين ثلاثة، والكبر هنا واضح قوي وبتتكلم بكذا وكذا، ما عندها كبر ما عندهاش كبر، هي بقى وحال سبيلها، احنا مالنا، مش هيبقى الحال كده. لو حد نبهك الى آفة جواكي بالخطورة دي، هتبقي حاسة انها زي الزنا، زي شرب الخمر، زي السرقة، زي البلاوي العظام دي. ابن القيم بيقول والله هو بيقول ان الرياء والعجب والكبر والمشاكل دي اخطر واشد تحريما من الزنا ومن شرب الخمر. ياريت المعنى ده يبقى واضح جواكي، لانه من هنا هيبقى مفتاح الحل. مفتاح الحل، عايزين نبتدي رحلة العلاج، واحنا قلنا دي سلسلة هنمضي فيها عدة محاضرات، والنهاردة احنا بنقرر قواعدها. خدنا مجموعة القواعد الخاصة بالإيمان، خدنا 4 قواعد، وخدنا 4 حاجات دللنا بيها على إن معاصي القلوب أخطر من المعاصي الظاهرة. عايزين نقرر العلاج ومسألة تجديد الإيمان ب5 أشياء. قبلهم معنى في غاية الأهمية اللي احنا عدنا نتكلم عليه ده كله علشان نصل الى الخطوة الاولى عادة قبل العلاج، اللي احنا بنقول عليها توليد الرغبة في العلاج. يعني معادلة التغيير بتقول انا عايز اتغير وعايز احس ان معاصي القلوب دي خطيرة جدا، وانه الخطر الاكبر عليا من قبل هذه الافات الباطنية اللي جوايا وجوه قلبي، اعمل ايه؟ قعدنا نقول دلوقتي ان معاصي القلوب خطيرة واخطر من معاصي الظاهر، وانه لازم يبقى ده يقين جواكي فيولد الاحساس بالخطر الرغبة في التغيير. معادلة التغيير بتقول لازم يبقى عندي رغبة ولازم يبقى عندي فكرة، يعني عندي خطة، خطة أمشي عليها، ولازم أبتدي أجرب وأطبق واستمر على هذا الأمر يحدث التغيير. رغبة زائد فكرة زائد عمل وتطبيق زائد استمرارية تساوي تغيير. يبقى أول شيء لو أنت حسيتي بالخطر معايا والكلام اللي احنا قعدنا نقوله ده كله بجد ولد عندك الرغبة انك لازم تتغيري وان ده يبقى على رأس اهتماماتك قبل اي شيء اخر، يبقى هنبتدي نقرر بقى الامور الخمسة اللي من خلالها نتغير ونحط الخطة الايمانية لتجديد الايمان. اول شيء عايزين نقرره احنا هنعالج باعمال باطنية برضو، يعني هنقول اشياء احنا طالما احنا هنعالج قضية الايمان وقضية الايمان قضية قلبية رقم واحد، يبقى انا لازم اعمل اشياء في المقابل تصحح المعاصي دي او المشاكل دي. فاول شيء عايز اعالج خطر بيتولد عنه كل المشاكل اللي عندك دي اللي هو الجهل عن الله. فحنقرر اول شيء اول حاجة نعالج بيها الفهم عن الله سننه في هذا الوجود. يعني ايه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يبقى من سنن الله في الارض ان احنا كبشر لازم هنقع في الخطأ وفي التقصير وفي الذنوب، وإن الكمال والعزة والجبروت لله وحده، إنما إحنا الأصل فينا الضعف والأصل فينا الفقر والاحتياج لله سبحانه وتعالى. فده يعرفنا بقيمة وقدر أنفسنا. يبقى بالتالي يبقى هيحصل فتور، هيحصل فتور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، يعني نشاط وفترة. هيحصل تقصير، هيحصل تقصير. هأذنب وحقع في الذنوب الظاهرة والباطنة، هيحصل. بس الفرق ما بين المؤمن الفاهم عن ربنا سنته الكونية وما بين الغافل اللي المشاكل دي بتتولد عنها مشاكل اكتر عليه، الفرق ما بين الاتنين اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ما من عبد الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا ناسيا. الفرق ما بين المؤمن والفاجر ايه؟ الفرق ما بين الفاهم والجاهل ايه؟ اذا ذكر ذكر، اذا ذكر ذكر. يبقى ده معنى اساسي جدا لازم نفهمه من سنن الله عز وجل في الكون، ان احنا هنغلط لكن المؤمن هيفوق بسرعة، هيتوب الى الله عز وجل من قريب، انما الاخر هو الذي سيشرد ويتمادى في الطغيان. من سنن الله في الكون انه الناس دائما تكون على حالين، اما في تقدم واما في تأخر، انما مرحلة التوقف مش موجودة. اللي احنا قلناها دلوقتي في حكاية الايمان يزيد وينقص، فان لم يكن يزيد فانه ينقص، ومفيش حاجة اسمها ان احنا نقف. ده دليل من القرآن، قول الله جل وعلا: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. فهمنا السنة الكونية دي ان احنا اهل ذنوب ومعاصي، لكن المؤمن اذا ذكر تذكر، انما الغافل والجاهل عن الله هو ده اللي بيتمادى في طغيانه. ان احنا دايما يا اما في صعود واما في نزول. المؤمن هيبقى ما عندوش حاجة اسمها توقف، هيبقى طول الوقت بيتحرك لربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول معنى واول قاعدة في قواعد التغيير وقواعد العلاج ان نفهم عن الله تلك السنن. الامر الثاني عايز اعالج بحسن الظن بالله. حسن الظن ده عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ عمل قلبي. لما ابقى عندي جوايا حسن الظن في الله سبحانه وتعالى مع سوء الظن في النفس، دايما لما حد بيجي يشتكي لي احواله الايمانية ودايما تبقى المشاكل كلها بتدور في فلك بعض الامور كده، منها قضية التسخط وسوء الظن بالله، اللي هي تقول لك انا عارفة ان انا للأسف الشديد مش نافعة، انا عارفة ان انا ربنا لا يريدني، انا عارفة ان انا ماشية في طريق النار، انا عارفة ان انا كل ما بحاول ابقى كويسة بتتقفل قدامي الابواب، أنا عارفة إن أنا كل ما كنت بتوب وببكي وبحاول ووي للأسف الشديد ما بكملش، فأنا من الآخر كده مش نافعة في سكة ربنا دي، بس أديني أهو يعني هعمل إيه. فواحدة واقفة قلبها أصلا متسخط، حتى ولو كانت ظاهرها إنها مصلية وإنها متحجبة حجاب شرعي وإنها كذا وكذا، لكن قلبها خربان بسبب إنها مش فاهمة عن ربنا، اللي هو كان في القاعدة الأولى دي مش فاهمة، فجهلت عن الله، فترتب عن الجهل ده تسخط. عشان كده عايزة داوي بالمعنى ده، وهنقعد بقى نقرره على مدى المحاضرات، ونعمل محاضرات كاملة عن كل معنى من المعاني دي عشان نداوي قلوبنا من أفاتها. تاني شيء، أحسني الظن في الله. انت ما تستهليش وانا ما استهلش ومحدش يستحق، لان ربنا سبحانه وتعالى نعمه وفضله علينا من قبل ما نخلق. انا ما عملتش حاجة عشان ربنا يمن عليا بالسمع والبصر والفؤاد والنعم الظاهرة دي والنعم الباطنة، انا ما عملتش حاجة عشان ابقى مسلم، لكن ربنا من عليا وامتن عليا واصطفاني، وانت ما عملتيش حاجة عشان يبقى عندك المعاني دي. فدايما بقول احسن الظن في الله، خرجك مسلمة وسمعك كلامه ووقفك بين ايديه وسمح لك بذكره وخلاك تبقي زي ما انت، هو على الاقل جواك شيء تجاه ربنا من حب ومن ود ومن اقبال ومن حتى المعاني اللي ما بتبقاش وضحت قوي لكن موجودة في قلوبنا، حتى ولو كانت المعاصي هي الاكتر، لكن اكيد محدش منا يعدم الخير جواه. شوفي ربنا يقول ايه في الحديث القدسي، انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. خليكي على حسن الظن وقولي زي ما انت عايزة في حق نفسك، انت ايه؟ انت اهل المعاصي والذنوب. اللهم ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. ما هو ده احنا، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نفسنا ايه؟ اصل كل عيب واصل كل آفة واصل كل مشكلة وذنب وخطيئة، احنا اهل المعاصي والخطايا. انما هو ايه بقى؟ هو اهل التقوى واهل المغفرة. المعنى ده الشيطان دايما يلوثه، يقول لك لا يا ست، طب طلعك كده ليه؟ طب مش عارف، ويرمي بقى في الشبهات. لما قرب وحفهم معنى أسماء وصفاته، وحشوف ربنا سبحانه وتعالى بعين البصيرة، وححس بقربه مني، والله الذي لا إله غيره، هتستحي وحتندمي إن أي معنى من المعاني دي جت في قلبك تجاه ربك، اللي حيبقى قرة عينك وحيبقى بجد هو حبيب قلبك لما هتتقربي منه وتحسن الظن فيه. يبقى تاني حاجة عشان أجدد إيماني وابتدي رحلة العلاج، أحسن الظن بالله تعالى. تلاتة، عايز أعلمك درس اليقين. اليقين في معاني كتيرة قوي أنت مش واخده بالك منها. هو أنت لو بجد، سيبك من الكلام الإنشاء بتاع اللي هو أنت إيه، أنا مذنبة أنا مقصرة أنا كذا، لكن من جواكي شايفة مش وحشة قوي يعني، مش أسوأ خلق الله يعني، فيا يعني برضو خير، بس لما تيجي تنطقي تقول ايه، انا اسوأ خلق الله وانا عارفة ان انا بتعاقد بالذنوب والمعاصي، وبعدين تروح عاملها، يبقى انت كده بتعمل ايه، انت بتتحكي على نفسك بالكلام. لكن لو عندك يقين بان من يعمل سوءا يجزى به، لو عندك يقين بان الذنوب دي لها تبعات، بان الذنوب دي سجن، بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، هي دي السجن اللي بيحقق لك للأسف الشديد الجفاف ده والقسوة دي والمعاني اللي أغلبكم بيشتكي منها، وكل الناس في صان حالها بيقول كده. ليه؟ علشان خاطر انه الذنب ده لازم يبقى ليه عقوبة إلا أن تتوبي من قريب. لو عندك يقين بأن الذنوب لها تبعات هتتغيري. رابع حاجة، لو عندك يقين بأن كل اللي انت فيه ده من قبل نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لو عندك يقين بأن ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لو عندك يقين بقول رب العالمين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لو عندك يقين بالمعاني دي مش هتيجي تقولي بس اصلي والدي رافض ان انا البس نقاب، اصلي الشغل انا مضطرة علشان خاطر ان انا محتاجة المال ده لاحتياج معين، اصلي مش بعد ما قعدت سنين طويلة في الجامعة في الاخر خالص هقعد في البيت، قعدة البيت ملل وقعدة البيت مشاكل. هتلاقي بقى الايه الكلام اللي انت بتتحججي بيه ده اللي بيبين ان انت ما عندكيش توكل على الله حق التوكل، ان انت مش رامية الحمل على ربنا ولا حاجة، ان انت حسباها بواحد زائد واحد تساوي اتنين. انا لما ابقى كشفة وشي وبلبس لبس كويس ممكن يبقى محط نظر الناس، واخرج في الشارع بالشكل الفلاني هيبقى ده يجذب انتباه حد فانا كده ممكن اتجوز. يبقى انت كده ما عندكش اليقين بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومش بتتوكلي على الله حق التوكل. لانه لو كنت متوكلة على الله حق التوكل كنت سبتيها على ربنا، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك. ربنا بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت عندك يقين بانه اليس الله بكاف عبده، ان ربنا هيكفيكي؟ لو ربنا هيكفيكي ليه بتبحثيها بدماغك؟ ليه بتحسبيها بحساباتك؟ لان للاسف الشديد احنا ما عندناش ده، فبنعمل القصه اللي قلناها في اول الدرس، الشماعات، البيت، البيئة الحوالية، رواسب الجاهلية اللي كانت عندي، اي حاجة بقى. المهم ان المشكلة مش في انا. في لما اجي اقعد احطك قدام نفسك وقدام مراية نفسك تقولي لي ايوة انا ما قلتش حاجة، بس اعمل ايه في كذا؟ بس دي بقى اللي هي بتقول اللي جواك الحقيقي. طب اعمل ايه؟ والدي مش عايز اصلا ان انا التزم وان انا اعمل. طب اعمل ايه؟ مش عارف ايه. طب اعمل ايه في ايه؟ وانا اقول لك القصة والله الذي لا اله غيره. لو المعاني الإيمانية دي جواكي كل المشاكل هتتحل. هقول لك ازاي. بتصدقي كلام ربنا؟ اكيد. طب لما ربنا يقول في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. يعني ربنا بيقول لك لو انت بجد وصلتي ان ربنا يحبك لانك انت بقيتي تتحببي ليه ولانه حب ربنا رقم واحد في قلبك، ربنا بيقولك انت لو رفعت ايدك وبقيتي محبوبة عند ربنا وقلت له يا رب يسر لي امري وهون علي المشاكل اللي انا عايشة فيها ولئن سألني لأعطين. تصدقي هو ده ازمة اليقين. هنا أزمة المشكلة فين؟ جوه قلبك، إن ما عندكيش اليقين الكافي والتوكل الكافي، فعشان كده بتقعي في المشاكل الإيمانية دي. خامس حاجة عايز أداوي بحسن الرجاء، لأن دايما ألاقي إن برضو أصول المشاكل إن الشيطان وقعنا في فخ اليأس. مش نافعة ومش عاملة الكلام اللي بيتقال ده وتتحصري وتقنطي واواوا. وربنا يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عارفة كلمة الأسى دي؟ اللي هي المشاكل النفسية كلها. كلمة الأسى دي لما نجيب دلوقتي طبيب نفسي يقول هي دي التعبير عن كل الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا يبقى عندك ألم ولا عندك جزع ولا عندك مشاكل، اللي فات مات وانتهت القصة. وفي نفس الوقت ولا تفرحوا بما آتاكم، يبقى أنت عندك معنى مختلف. أنت دايما متعلقة بالله وتحسني رجائك في الله سبحانه وتعالى، وتعرفي وتبقى عندك علم اليقين بان ربنا لن يضيعك، وان ربنا هو الشافي، وان ربنا هو الطبيب. سمى نفسه الشافي وسمى نفسه الطبيب عشان هو اللي بيطبب قلوبنا وهو اللي بيشفينا من آفاتنا. فاحنا رميين حمولنا ورميين احوالنا دي كلها على الطبيب الشافي، وعندنا يقين بان ربنا لن يتركنا ولن يضيعنا. لو بقى عندك الخمس حاجات دول ابتداء يبقى حطينا أسس العلاج. عارف ان كل نقطة منهم محتاجة دروس، وعشان كده هنبتدي ناخد اخطر الافات ونعالجها باهم الادوية ابتداء. عشان كده درسنا الجاي هيبقى بعنوان انا الفقيرة، عشان اعالج مشكلة الكبر. لان انا بشوف ان اخطر افتين عند الاخوات اللي كلهم بيبعتولي رسائل ولا بوصل لأحوالهم بطريقة أو بأخرى، أي حد ببص في أحواله أبص ألاقي عنده مشكلة من اتنين لا ثالث لهما. يا إما عندك كبر وانت مش فاهمة يعني كبر، يا إما عندك تسخط وانت برضو مش فاهمة يعني تسخط. فعشان كده هنعمل الدرسين الجايين، الدرس الجاي أنا الفقيرة والدرس التالي الراضية بالله، علشان نداوي المشكلتين دول الأساسيتين دول، وهتشوفوا لما نيجي هنحلل المشكلة ونبتدي ندخل في أغوارها هنشوف إن عندنا آفات كتير قوي عايزين نصححها، وهنصحح بمعاني كتير. هنصحح إزاي نتواصل مثلا، وأنا بتكلم على أنا الفقيرة أتواصل إزاي بالله الغني. وشوف كده القرآن لما اتكلم عن المستغنين، لما يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني استغنى يعني ايه كلمة استغنى دي في القرآن؟ هنشوف المعنى ده وهنبتدي نداوي عشان نجدد الإيمان صح، عشان نبني الإيمان من نقطة طاعة القلوب والتخلص من معاصي القلوب. فهمتوا؟ طيب، بس أنا مش عايز أسيبكم النهاردة من غير واجبات عملية. ولو واخد بالك أنا قلت ايه في ثنايا الكلام، قلت الظاهر بيأثر في الباطن، قلت لو احنا أصلحنا في الظاهر الكلام بتاع ابن القيم هيتنزل علينا ربنا باللطف في الباطن لما كنا بنقول الأوامر والنوازل. فعشان كده هقول لك النهاردة على بداية المشروع العملي للتجديد. احنا خدنا القواعد، خدنا 5 قواعد في بداية العلاج. هقول لك النهاردة على جدول عملي لأعمال. هتقول لي انت طول الجلسة قاعد بتقول لنا اهتم بقلبك اهتم بقلبك، ما انا النهاردة هقول لك أعمال، بس هقول لك الأعمال دي انا مش عايزها لذاتها، انا عايزها علشان هي هتنقط في القلب، تفتح لي ابواب جديدة في القلب لما هنتعبد ربنا صح بيها. تعالي اقول لك على نقاط محددة جدا نمشي عليها، ويبقى ده الواجب العملي علينا، وهو ده بداية اي ملتزمة حقيقية. لازم الاعمال دي تبقى موجودة، وبعدين هنشوف قلوبنا هتتحرك بيها ازاي. اول شيء هنخليهم كده، هنسميهم مهمات. انت عندك مجموعة من الوظائف والمهمات، هنقول في نقاط سريعة جدا 12 مهمة. المهمة الاولى، لازم ما يعديش عليك يوم ما تصليش فيه 12 ركعة نافلة، اللي احنا قلناهم كتير قوي، 2 قبل صلاة الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعده، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. لازم. طب انا معرفتش اجيبهم بالترتيب ده، المهم تصلي 12 ركعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. يبقى أول حاجة أنا عايزهم عشان إيه بقى؟ هنتعلم أهو. أنا عايز 12 ركعة دول علشان أسجد واقترب. يبقى المهمة الأولى هتسميها أنت عندك أسجد واقترب، اللي هي برضو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأهم عندك إيه؟ مش 12 ركعة بتوع القصر في الجنة ولا البيت في الجنة، الأهم عندك القرب، والأهم عندك إنه يحبك. فلو حبك يبقى إحنا كده دخلنا على البيت من بابه، دخلنا من النقطة اللي تبقى تحول في حياتنا كلها، إن إحنا دايما بنربط أعمالنا بآثارها القلبية. أنا عايز أقرب وعايز ربنا يحبني، فحسود قوي في حتة النوافل دي بحد أدنى 12 ركعة. 2، لازم ما يعديش عليكي ليلة من غير ما تصلي فيها 2 ركعة، لأن ربنا بيتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيسلام بقى لو أنت سجدة وبتدعي وبتسألي وبتستغفري والمستغفرين بالأسحار، وفي ثلث الليل الآخر لو انت مش هتعرفي عشان نظام نومك ان انت تبقي بتصلي في الثلث الاخير من الليل، اخر 3 ساعات تقريبا قبل صلاة الفجر، على الاقل تصليهم ولو بعد العشاء ابتداء، عشان يبقوا عربون لحسن المعاملة مع ربنا. ايه الثمرة؟ الثمرة احنا قلنا الكلام ده في سلسلة احبك ربي، انه ربنا بيقول مين عايز حاجة مني؟ اللي عايز يدعيني الدعوة عشان استجيب له، اللي عايز يسألني في حاجة وانا احدها له. احنا بقى بنقول له ايه؟ حاجتي انت يا رب، انا عايزك انت، انا مش عايز حاجة تانية، انا عايز ارضاك وبس. فهتعلم درس الرضا هو بطاعة ظاهرة اللي هي القيام، وانا اثناء الدعاء بقول له يا رب اريدك، انا عايزك تبقى راضي عني، يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. يبقى المهمة التانية صلاة 2 ركعة والدعاء في ثلث الأخير من الليل، انت يسر لك ذلك. المهمة التالتة انك تبقى موظفة بحد أدنى على صلاة الضحى على 2 ركعة او 4 او 8. ايه الهدف منهم؟ الهدف منهم عمل قلبي آخر، اللي هو ان قلبك يبقى محفوظ بحفظ الرحمن، تستشعري